روح اقول لابوها نجد الحب وريد الزينة العجلة ولا عمر جمالي يا ابويا حط بنشالت مليون نجلة ونرجع الطفلة في يدي ادب بلعب وياها الحجلة وين يوم كانت ريدك جزجز لبك لبلا تدور مجلة روح اقول لابوها نجد الحب وريد الزينة العجلة ولا عمر جمالي يا ابويا حط بنشالت مليون نجلة واتسلك صورة الدنيا وهزم هتلر وجيوش الروم حتى اسكندر مقدونيا امريكة مين واوروبا مين ولا جنيات اسبانيا ادعوا لي طول العمر يومين واني خلف سبعة تمانية